بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس للجلسة في جهة اليمين؟ تعالوا هنا أمامي. نعم، أي يشترط في جميع العقود أن تكون من مالك أو مما يقوم أو ممن يقوم مقام المالك، وهو كل ذي ولاية من الشرع أو من المالك المخلوق. نعم، إذن القاعدة تقول اشترط في جميع العقود أن تصدر من مالك، فإذا صدرت من غير المالك فإنها غير صحيحة. هذا في الأصل. استثنى بعض الفقهاء مسألة، ما هي؟ التصرف الفضولي. ما هو هذا التصرف الفضولي محمد بصري؟ يتصرف شخص بغير إذن من الشرع وبغير إذن من المالك، لكن تصرفه في مصلحة المالك، في مصلحة المالك. نعم، مثاله شخص باع سيارة شخص بغير إذنه، لكنه يعلم أنه يريد بيعها بهذا الثمن، فهو باعها مثلا بأكثر من هذا الثمن بغير إذنه، فما حكم البيع؟ صحيح. أي نعم، يعني العقد صحيح لو أجازه المالك بعد ذلك. نعم، يعني لم يجزه يرده، يفسخ. هنا فيه شبهة، ويعني مثلا ندم بان له أنه ما يبيع مثلا، إما لاحتياجه لهذه السلعة ونحو ذلك، فله مدخل شرعي. غير صحيح العقد، غير صحيح. هذا محل القاعدة. وشرط عقد أي شرط صحة العقد. فهمنا سؤال الأخ؟ يعني واحد ماذا وجد سيارة لم يأذن ببيعها صاحبها، ولم يعلم هذا الشخص الفضولي، لم يعلم أن صاحبها يريد بيعها، يعني كالمغتصب باعها، أخذها وباعها، ثم فضح أمره مثلا، أو أنه يعني ذهب بالثمن إلى صاحبها، قال قد بعت سيارتك، وهو لم يأذن له ولم يعلم أنه راض بالبيع. العقد غير صحيح. لو أنه قال دفعا للمشاكل وما إلى ذلك أنا أجزته، يعني لو أجازه يصحح العقد، لا بد من إعادة العقد، لأن العقد الأول غير صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذا البيت تضمن قاعدة فقهية من القواعد المهمة، وهي: كل من لا يشترط رضاه في العقود والتصرفات فإنه لا يشترط علمه. كل من لا يشترط رضاه في التصرفات والعقود والفسوخ فإنه لا يشترط علمه. هذه القاعدة تقدمت معنا، صح ولا لا، في أي كتاب؟ في كتاب القواعد والأصول الجامعة. نعم، مثل المصنف رحمه الله لذلك بقوله: كمبرئ. والمبرأ هو الذي أبرئ من الدين، لأن الإبراء هو الإسقاط، الإبراء معناه الإسقاط. من أسقط عنه الدين من قبل صاحب الدين هذا يقال له مبرأ. فإذا أسقط عنه صاحب الدين بغير علمه، فهل يصح هذا الإبراء أو لا يصح؟ المصنف رحمه الله مثل به، وأنه يصح إبراؤه ولو لم يعلم. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضاه، لأنه لا يشترط رضاه، وكل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. والمصنف رحمه الله حيث مثل بالمبرأ على هذه القاعدة إنما هو مثال مشى به المصنف رحمه الله على المشهور من مذهب الحنابلة، وإلا فإن المسألة فيها خلاف. هل المبرأ يسقط عنه الدين إذا أبرأه صاحب الدين بغير علمه، أم أنه لا بد أن يعلم ولا بد أن يرضى ويقبل؟ المشهور من مذهب أحمد أنه يسقط عنه الدين ولو لم يعلم أن صاحب الدين قد أبرأه، فلو أنه أسقط عنه صاحب الدين الدين ولم يعلمه بذلك، وبعد فترة من الزمن يسر الله له بمال فجاء به إلى صاحبه إلى صاحب الدين فقال قد أبرأتك قبل سنتين أو 3 سنوات، فهل يصح الإبراء؟ قالوا نعم يصح الإبراء، وعليه فلا يلزمه أن يقضيه بعد ذلك. بينما ذهب بعض العلماء إلى أن المبرأ يشترط علمه ورضاه، يشترط علمه ورضاه، وعليه فلا يسقط عنه الدين إلا إذا أعلمه وقبل منه، إلا إذا علمه وقبل المدين منه هذا الإبراء. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يسقط عنه الدين إذا أبرأه بغير علمه أو بغير رضاه، إلا إذا رده، إلا إذا قال أنا لا أقبل هذا الإبراء، فحينئذ لا يسقط عنه الدين. وتعليل هذا القول أنه قد يخشى من المنة، أي أن يمن عليه صاحب الدين فيتكلم في المجالس لقد أبرأت فلانا من الدين الذي عليه، فيكون في هذا مضرة على المدين، وبالتالي فإنه إذا رد الإبراء الإسقاط فإنه لا يصح الإبراء. فيشترط عند أبي حنيفة رحمه الله ماذا؟ ألا يرده. أما إذا علم بالإبراء إذن يشترط أبو حنيفة العلم، يشترط أبو حنيفة العلم، فإن سكت ولم يرده فإنه يسقط عنه ويصح الإبراء، وإن رده لم يصح الإبراء. مذهب مالك يشترط العلم وأيضا الرضا أن يقول قبلت. أما لو أعلمه بالإبراء ولم يسمع منه الرضا أو ما يدل على الرضا فإنه لا يصح الإبراء. وأصح هذه الأقوال هو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يشترط العلم، يشترط ماذا؟ العلم. فإن رده، رد هذا الإسقاط وقال لا أقبل أنا سأقضيك، ما أريد أن تكون لك منة علي، فحينئذ لا يصح الإبراء، لا يصح الإبراء. وإن سكت وقد أعلمه بالإبراء فيكتفى بهذا ويصح الإبراء، ولا يحل للمبرئ بعد ذلك أن يطالبه بما أبرأه به فقد سقط عنه. طيب، وعليه فالتمثيل بقوله كمبرئ هذا على القول المرجوح الذي هو قول الإمام أحمد في المشهور عنه. وهناك أمثلة يعني أوضح من هذا سنسمعها، وبها بإذن الله تتضح القاعدة أكثر. نعم، وقبل أن أذكر لكم بعضا من هذه الأمثلة لا بد من تحرير محل القاعدة، فإن العقود كما تقدم لنا كم هي أقسام، كم هي أنواع؟ ها؟ 3 أنواع. لا ما تقدم لنا في هذا الكتاب، لكن في دروس أخرى. العقود باعتبار لزومها وعدم لزومها لها أقسام. نعم، باعتبار لزومها وعدم لزومها تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول عقود لازمة من الطرفين، من المتعاقدين بحيث لا يستطيع أحد المتعاقدين أن يفسخ العقد إلا برضا الآخر، وذلك مثل البيوع إذا لزمت، مثل البيوع ماذا؟ إذا لزمت، يعني إذا لزمت وما كان هناك خيار مجلس ولا خيار غبن ولا خيار تدليس، صارت يعني لازمة، خلاص تلزم من الطرفين، فلا يستطيع البائع أن يفسخ إلا برضا المشتري، ولا يستطيع المشتري أن يفسخ إلا برضا البائع، لأن البيع من العقود اللازمة، وهكذا الإجارة وما إلى ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني العقود الجائزة من الطرفين، العقود الجائزة من الطرفين بحيث يستطيع أحد المتعاقدين أن يفسخ ولو بغير رضا الآخر، ولو بغير رضا الطرف الآخر، وذلك كالوكالة والجعالة والعارية وما إلى ذلك. هذه عقود ماذا؟ عقود جائزة. إيش معنى عقد جائز؟ يعني يجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخ ولو بغير إذن الآخر. الآن الوكيل، هل له أن يفسخ الوكالة؟ ها؟ يعني أنت وكلت شخصا أن يبيع لك شاة، قلت يا زيد وكلتك أن تبيع هذه الشاة، فأخذها ثم إنه فكر وقال سيضيع علي الوقت وأنا مشغول، وربما أختلف مع الموكل، وربما يتهمني، وربما إلى آخره من ماذا الأغراض التي قد يفسخ الوكالة لأجلها، ففسخ الوكالة، فسخ الوكالة ولو لم يرضى الموكل، هل له ذلك؟ له ذلك. الموكل هل له أن يفسخ الوكالة؟ ها؟ له أن يفسخ الوكالة، يعني يقول للوكيل خلاص يعني أنا فسخت الوكالة، رد إلي الشاة وسيبيعها غيرك، أو أبيعها أنا، أو بان لي أني لا أبيعها، له ذلك ولا لا؟ له ذلك. الجعالة كذلك، قلت من رد لي بعيري الضائع فله كذا وكذا، أو من وجد لي عملا فله كذا وكذا، فاتفقت مع شخص إذا رددت لي بعيري الضائع أعطيك جعالة كذا وكذا، تم العقد، تم العقد. ثم إنه ذهب وفي اليوم الثاني فسخ الجعالة، هل للجاعل أن يطالبه بإتمام العمل؟ لا، بخلاف الإجارة، الإجارة من العقود الجائزة، ليس للمؤجر الفسخ إلا برضا الأجير، وليس للأجير الفسخ إلا برضا المؤجر. نعم. لكن قال أهل العلم في العقود الجائزة يشترط فيها في فسخها ألا تتضمن، ألا يتضمن الفسخ ضررا على الطرف الآخر، ألا يتضمن الفسخ ضررا على الطرف الآخر. كيف ذاك؟ هذا الذي وكلته أن يبيع لك شاة مثلا، وكلته في الموسم في أيام الأضحى، ومعلوم أن أيام الأضحى ترتفع فيها أسعار المواشي، فأنت وكلته أن يبيع لك هذه الشاة في هذه الأيام، بعد أن ذهب لم يبيعها بل فسخ الوكالة، أشهد اثنين بأنه فسخ الوكالة، وبعد انقضاء أيام الأضحى رد إليك الشاة، لماذا لم تبعها؟ قال لأني فسخت الوكالة، لأني فسخت ماذا؟ الوكالة. طيب، هل في الفسخ هذا ضرر على الطرف الآخر على الموكل؟ إيه نعم ضرر. وبالتالي قالوا العقود الجائزة إذا تضمن فسخها ضررا على الطرف الآخر فإنها تصير لازمة، فإنها تصير ماذا؟ لازمة. وبالتالي فإن هذا الوكيل الذي فسخ الوكالة بغير علم ورضا الموكل، بغير علم الموكل الذي فسخها، يضمن فوات الموسم، يضمن فوات الموسم. مثلا هذه الشاة كان سعرها في الموسم 100,000 يمني، وفي الأيام العادية سعرها 50,000 مثلا، 50,000، إذن يضمن 50,000، يضمن 50,000، لأنه في فسخه لهذا العقد ضرر على الطرف الآخر، ضرر على الطرف الآخر. كذلك في الجعالة، شخص مثلا ذهب وعمل ثم إنه جاء بهذا الضائع، جاء بهذا الضائع، فقلت له أنت أنا فسخت الجعالة بعد أن ذهبت. هو معلوم أن ما لا يشترط، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وفي العقود الجائزة كما سيأتي معنا أنه من محل القاعدة، العقود الجائزة لا يشترط فيها الرضا، وبالتالي لا يشترط فيها العلم، لا يشترط فيها الرضا فلا يشترط فيها العلم. إذن هذا فسخ الجعالة بعد أن ذهب المجعول له في العمل، فجاء بالبعير الضائع فأخبره بأنه فسخ الجعالة، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، بل يلزمه أن يدفع له الجعل الذي اتفق عليه مع المجعول له. طيب، إذن هذا القسم الثاني، ما هو؟ العقود الجائزة التي تكون جائزة من المتعاقدين، يعني يحق لكل منهما الفسخ بدون رضا الآخر، إلا إذا تضمنت ضررا على الطرف الآخر، فحينئذ يشترط أن يعلم الطرف الآخر، وإلا صارت لازمة، وإلا صار العقد في حقه لازما. طيب، القسم الثالث، العقود التي تكون جائزة من قبل أحد المتعاقدين ولازمة في حق أحد المتعاقدين. إذن أحد المتعاقدين العقد في حقه ماذا؟ جائز، والمتعاقد الآخر العقد في حقه لازم. مثاله النكاح، عقد النكاح، يقولون لازم في حق الزوجة وجائز في حق الزوج، فإن الزوج له ماذا؟ أن يطلق، يستقل في إزالة عقد النكاح بالطلاق ولو لم ترضى الزوجة أو تعلم. إذن عقد النكاح في حق الزوج جائز، وفي حق الزوجة لازم، ليس لها فسخه، إلا يعني بطريقة أخرى، بطريق الخلع، عند أسباب تقتضي ذلك، وبنظر الحاكم وما إلى ذلك مما يشترطه الفقهاء في باب الخلع. أما في حق الزوج فهو جائز، يعني يحله متى ما شاء. نعم، إذن هذه هي أقسام، وهكذا أيضا الكفيل والضمين، الكفالة والضمانة هي في حق المكفول له والمضمون له عقد جائز، وفي حق الضمين والكفيل عقد لازم. عقد ماذا؟ لازم، يعني الكفيل والضمين هل له فسخ هذا العقد متى ما شاء؟ لا، لازم، لكن المكفول له صاحب الحق العقد في حقه جائز. هذا هل له أن يبرئ الكفيل هذا من الكفالة؟ له ذلك. نعم، إذا تقرر هذا، فأين محل القاعدة من هذه الأقسام الثلاثة؟ ها؟ أين محل القاعدة؟ أن تنتبه لهذه الأقسام حتى تتصور القاعدة تصورا سليما. محل القاعدة القسم الثاني والثالث دون الأول، محل القاعدة في العقود الجائزة وفي العقود التي تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، فهي في حق الطرف الذي ماذا؟ العقد في حقه جائز. نعم، القاعدة تنطبق عليه، وأما الطرف الذي العقد في حقه لازم فإن القاعدة هذه لا تنطبق عليه. إذن إذا تقرر هذا، فما دليل القاعدة؟ دليل القاعدة قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجه الدلالة أن الله أذن في طلاق المرأة ولو لم تعلم، ولو لم تعلم، لأنه لا يشترط رضاها في الطلاق، ومن لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فالمرأة إذا طلقت ولو لم ترضى أو تعلم وقع الطلاق بالإجماع، وقع الطلاق بالإجماع. ف فإن الذي ماذا؟ الذي يستقل بإزالة عقد النكاح بالطلاق هو الزوج، يستقل به دون المرأة، فهمنا هذا؟ لكن لو طلقت بغير علمها ثم علمت، من متى تبتدئ عدتها؟ من يوم طلاقها أو من يوم علمها بالطلاق؟ من يجيب؟ ها؟ اختلف العلماء. أحسنت، بعضهم يقول نعم تعتد من بعد علمها بالطلاق، فلو طلقت قبل سنة وعلمت اليوم، قالوا تبتدئ العدة من يوم علمها. والقول الآخر وهو قول الأكثر من أهل العلم أنها تعتد من يوم الطلاق، فلو علمت وكانت قد حاضت 3 حيض انتهت عدتها. لو طلقت قبل سنة وعلمت اليوم، هل لها أن تتزوج غدا؟ لها أن تتزوج غدا، أي نعم، يعني علمت اليوم وفرحت غدا لها ذلك، أي نعم. طيب، دليل آخر على هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. لا تصر الإبل، التصرية تعرفونها يا أخي عبد الجبار؟ التصرية ربط ضروع المواشي حتى يكثر فيها اللبن، يعني يربطونها أياما ما يحتلبونها ولا يتركون صغارها ترضع منها، ثم إذا جلبها رآها المشتري وضرعها كبير فيظنها كثيرة اللبن فيشتريها لهذا المعنى، فإذا احتلبها تبين له أنه غبن، فهنا الرسول خيره إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، يعني له أن يفسخ، وإن شاء ردها وصاع تمر، صاع التمر مقابل الحليب، وهذا من كمال عدالة الشريعة وسماحتها. نعم، وجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بالفسخ إن شاء ولو لم يعلم الطرف الآخر، لأنه لا يشترط رضاه في هذا الفسخ، فلا يشترط علمه، فلو أنه مثلا لما ردها البيت وجدها ليست كثيرة اللبن وأن البائع غبنه فيها ودلس عليه، فقال لاثنين اشهدوا أني فسخت هذا العقد، يعني قد لا يتمكن من إرجاعها في نفس اليوم أو في اليوم الثاني، كما إذا كان المكان بعيدا ووسائل النقل غير متوفرة يوميا كما هو شأن أصحاب البوادي، صح ولا لا؟ طيب، أشهد اثنين أنه فسخ هذا العقد. طيب، الفسخ هذا لم يعلم به من؟ لم يعلم به بائع هذه الشاه أو هذه الناقة، لم يعلم به. طيب، هل يصح هذا الفسخ؟ ها؟ اللي لو ردها بعد 4 أيام بعد 5 أيام وقال أنا فسخت لما أرجعتها إلى البيت، ها؟ وهذان الشهود موجودان أو هذان الشاهدان، يصح الفسخ؟ يصح الفسخ. لماذا؟ ما علة ذلك؟ لأنه لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. نعم، شخص طلق امرأته وراجعها بغير علمها ولا علم أهلها، هل تصح الرجعة؟ ها؟ تصح. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضاها ولا رضا أهلها فلا يشترط علمهم، لكن ينبغي أن يعلم المرأة أو يعلم أهلها لئلا تتزوج وهي في عصمته. طيب، إذن هذه هي القاعدة. لا إله إلا الله. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.